يا صباح جيب لي سدر راجعها غدا. ها؟ لا اخي لا لا لا نعم شيخ. شوف الآه اللي تقدم ما هو فذلك الآن لا الآن مذكوراني أو أول فذلك لا أسرع. ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الحدود وأنا أخذ عصاك يا شيخ. خلينا حتى نغبى أخذ الآية أدفعك. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبري أو جذوتي. يجوز الكسر ولا في قراءة جذوتي. نعم في قراءتي ورش أو جذوتي بالكسر بالكسر. ها وهذه القراءة أو جذوتي نعرفها أسوأ اسمع ده. جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من القادمين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير شيء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. ها اليد هذا يعترف لك واحد يقول لك اليد والعصا هذا مؤنث كيف أشار إليهم بذان إشارة إلى الجناح إشارة إلى الفعل مذكورة يا شيخ الضب والجناح ليس الفعل الضم و مذكوران يا شيخ من الدليلين فذلك المذكوران يا شيخ لما آلت إليه العصا وهو التعبان لا يا شيخ المذكوران كون واحد واحد يا شيخ إشارة يا شيخ يا أخي أبدا ما اختبر ما له ما الكلام هذا ما له عذر أن يعني المبتدأ يعني يذكر يجري الخبر لا لا ما قاله دل عليه الخبر ما قاله الخبر يا أخي قال له غير صحيح الذي يجابه به كلها غير صحيح وهذا المعنى الذي العلماء الذين يفهمون لما قلت لهم هذا عرفوا أن هذا هو أسمع. ثم بعد ذلك يعني برهانان اليد وللعصا لا يكونان برهانا إن البرهان تحميلهما تحميلين ذلك التحميلين مذكر تحميل اليد يعني بيضاء وتحويل العصا ثعبان هو الذي برهان وأما اليد وللعصا بغير تحويله بغير التحويل لا يكون هذا برهان ما فهم التحويل هذا الذي قال يعني الثعبان والنور نعم تحويل اليد بيضاء وتحويل العصا ثعبان هما برهانان ولذلك والتحويلان هذا مذكران هذا الكلام الصحيح وهذا ما رأينا من قال ذلك الجنة وبيجنن هم الأحسن يعني الإشارة إلى التحويلين نعم ها نعم الإشارة إلى تحويل اليد إلى تحويل اليد بيضاء وإلى تحويل إيش العصا إيش صعبان هذا هو البرهان من براهين الربع الدولي موسى مجرد اليد ما يكون فقط هذا يعني برهان تحويلهما التحويلان هذا هم والتحويلان مصرران مذكران فلذلك ذكر إيش يعني هذا إيش اسم الإشارة أفهموا هذا اللي قال لكم غير ذلك ما يفهم ولا شك المشار إليه شيخ الثعبان وبياض اليد يعني كأنه المشار إليه المشار إليه التحويلان التحويلان التحويل اليدي بيضاء وتحويل العصا ثعبان هما برهانان من ربي وأما اليد بغير تحميل كيف يكون بقى؟ لا إشار لها بالله. ما هو آية أمس أن الله عز وجل حول العصا هذا عصا موسى حولها ثعبان وحول كمان اليد هذا بيضاء. هذا الذي برهان عنه مرة والتحويل يعني كمان مذكر يعني. أمشي يا بس وبيولا أشر لجمع اسمع يا عادل عادل ما فهمت هذا راجع ابن الجليل شوف الكلام وبيولا أشر لجمع مطلقة. لذلك العلماء يرمثون القواعد العربية قبل قبل قبل إيش أن يفكر قبل التفسير. أمشي وبيولا أشر لجمع مطلقة والبد أولى ولد البعد انطقة. أي نحن ابن مالك ذكر المصار إليه إذا كان مفرد مذكر طيب ماذا يصار إليه بيزا؟ وإذا كان مفرد مفردة مؤنثة قريبة بذي وذي وتاء وتي على المتصف أمس وكذلك المثنى المذكر ذان مثل هذا إن إن إن هذان لساحران واضح وثاني فذلك برهانان من ربك واضح وثاني وثاني كمان للمرأتين لأن وثاني كمان مثل قوله تبارك وتعالى في سورة القصص إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي إني أريد قال ثعلب لموسى عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إحدى ابنتي هاتين هيكم ما حد يعني بهذا إحدى ابنتي هاتين ليش عربوا لا مش الزرور هذا سنة أبغي يفهمون يعرفون أنا ما أريد لكم بهذا إلا أنبهكم بهذا من يعرف ارفعوا يدك إني شعيب عليه الصلاة والسلام قال لموسى عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك أن أنكحك يا شعب أريد أن أنكحك هيا دوام هيا إيش إن إن هذا ولا أن لا استقدي إني أريد إني أخليهم إني هذا ليس هو يتكلم عن إني حرف شرط جازم إني أريد أن أنكحك إني ولا إن إني هذا ليس عرب حرف توكيد وين اسمها الياء مبني على مبني على السكون حد مصر طيب إني أريد فعل مضارع مرفوع نعم وين الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا ضمير مستتر جوازا وجوبا تقديره أنا وين الخبر حقتينا هيا قوام كيحك المصدر مؤول أبل أريد بنفسها أسمى الجملة من الفعل وفاعله في مضيع خبر إن أنسو إني أريد أن أكيحك أن حرف مصدر مصدر ونسب استقبال في محل حرف في محل أوطى مصدر يعني مصدر المصدر بان بلا سويلت به إن أن أن لا لا يفتح حمدها ولا تؤول بالمصر إلا إذا كان إذا كان اسمه عربة إيش عربة أن يكحك مصر مفعول لما يريد والمصر الذي ولت به إيش إن يريد إنكاحك إنكاحك إيش أحد ابنتين أحد ابنتين طيب إنكاحك إيش وين فاعل إنكاحك ضمير مستتر تقديره أنا يعود على شعيب طيب والكاف هذا إيش على في محل نصب مفعول به إحدى ابنتي إحدى هذا إيش على مفعول ثاني لإحدى مفعول ثاني متى تتعدى نكح بمفعولين هيا هات الجواب لم دخلت علي همسة دخلت علي همسة أية همسة همسة التعدية نقلته ايش؟ للتعدي الى مفعول للتعدي لمفعولين احدى هذا مفعول ايش منصوب بفتحه مقدره على ايش على الالف منع من ظهور احدى ابن عتية ابن عتية ايش عيبه بدل من احدى إنا لله وإنا إليه. اسمك أنتم؟ طاف إليه. لا لا نحن ما نقبل منكم. إذا غلقت إحنا ابن عتية. هلا ابن عتية هذا إيش علمه؟ طاف إليه. مضاف إليه. ما الجواب؟ مشرور نعم. وعلم تجرب. مشرور بكسر بكسر. وليه ما جرب؟ لأن المضاف. مضاف يكون مشرور. إيه؟ مضاف لا يكون إلا مجرور وبيا شيء مجرور ما أضيف إليه يا المتكلم اسمك أنت المضاف والذي لا يكون إلا مجرور ولا مضاف إليه اسمك العبارة مضاف إليه يكون إلا مجرور مضاف إليه وين مضاف إليه ابن تيم ابن تيم مضاف إليه وين المضاف إحدى عربها مفعول ثاني إحدى مفعول ثاني منصوب بإيه أبدا غلط عنده أمسك منصوب بلا نيف بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهور التعدد إحدى مضاف إحدى مضاف إحدى مضاف من أتيّ مضاف إليه مشروط بالياء نعم ولما جرى بالياء لأنه مثنى ونقول المثنى فين راح حجفت الإضافة وين الإضافة أنا أصلا ابن أتيّ لي ابن لي أصلا لا لا تقول ابن أتيّ ابن أتيّ لي ابن أتيّ هيا إيش تصلهم إيش ابن أتيّ لي إيش سيّرها إلى ابن عتية هذا من التصريف الذي يخرجون عنه ابن عتية حجفت اللام التخفيف وبعدين فتالي يضغط الياء في الياء وحجفت اللام للإضافة أبد ما كملت حجفت اللام للتخفيف وحجفت النون للإضافة وهناك أضغمت من هي الذي أضغمت الياء في الياء وأية الياء الذي أضغمت من هو يا المتكلم المتكلم مضغيمة يا المثنى مضغيمة ايش يا المتكلم وصارت ايش ابن عتية انتبه وين الدليل على ذلك دليل حذفه لا لا من الدليل ان المثنى اذا حذفت تضغم الياء في الياء ثم درست مرفية ابن مالك ولا تعرفونها وتضغم الياء فيه والواو وإن هذه ما درسناها لا لا وصلتم إليه في المجال أخذناها هذا هذا أمسي وين بقي هاتين هاتين يا شعب علي أريد أن أتحدث لدي هاتين شعي قال لموسى عليه الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابن عتية هاتين الناس الذين يظنون أنه يفهمون كلام الله بدون دراسة القواعد العربية القرآن نزل بلسان العرب ولا بد ولذلك العلماء ما يفكرون له إلا إيش إلا بعد دراسة القواعد العربية أمس لئلا يغلطوا أمس هات يا ولد بدل او نعد روح نعد ليه تكون نعد وين دليلك على انه نعد ايش الالفية فاضي ما اعرف يا شيخ ما تعلم الله اعلم اولت بمعنى المشتق وين دليلك على ان اسم الاشارة يكون ايش نعد ناخذه نعد بمستقيم اصعب بمبدري كذا وذي كذا وذي بمعنى صاحب والمنتصر هذا الدليل على انه ينعت بها لانه مؤول بالمستقبل المسارتين المسار اليهما المسار اليهما امس انا امس ها كيف لا تقل له عطفض يعني لا تقل له لأن هذا نعم هذا مؤول بالمستقبل وعطف البيان لا يكون إلا جامدا اسمك الكلام على كيفكم هذا ها يا أخي لا تقولوا ذلك لا تقولوا إلا بالدليل من اللغة من القواعد العربية هاتين هذا صفة لأن ابن مالك قال من عتب مستقيم كصعب مدني كذا وزي كذا وزي والمنتصر ها جاهد المشار إليهما ها أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين المشار إليهما هاتين بمعنى المشار إليهما خمسة بأولى أشر لجمع مطلق ها الآن ينتقل ابن مالك يذكر لكم يا إخواني الذي يشار إليه إلى الجمع سواء الجمع هذا مذكر ولا مؤنث ما وضعوا له العرب ما وضعوا له إلا أولاد أولاء عند بني تميم أولاء عند الحجازيين بالمد هذا معنى قول ابن مالك وبأولى أشد بجمع مطلقة وأشد بأولى محصورا بجمع مطلقا ها سواء يعني مؤنث ولا مذكر مثال المذكر ها بالمد إن هؤلاء يحبون العاجلة العاجلة ويذهرون وراءهم ودليل أن هؤلاء يساروا به إلى المؤنث في الآية إن هؤلاء بناتي هم هذا الذي لنا من كتاب الله هذه لغة الحجازيين وما لغة بني تميم أولاء للقصر ولكن يشار إليه المؤنث ويشار إليه المذكر إلى جمع المذكر أمس والمد أولى جمع مطلقا والمد أولى ولكن هذا إذا والمد أولى أولى لأنها التي نزل بها القرآن ما فيه أولى ما فيه إلا أولاد أو هؤلاء إذا دخلنا عليها كاف كيف ننطقها يا شيخ؟ إذا دخلنا عليها كاف أولى أولئك بالقصر القصر لا القصر ما فيه أنا أقول أولاك؟ لا جاء في القرآن لغة الحجازية الذي جاء في القرآن لغة الحجازية لا أولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون هذا إذا كان بعيد أمسك لدى البعد ينطق منطقا بالكاف لدى البعد على الفاظ السابقة التي يسار بها إلى القريب إذا أردت البعيد أنطق بالكاف فتقول ذاك ذاك ها تاكي وهذا ذانك تانك أنف أنطق بالكاف دون لام دون لام أو معه مع اللام نحو ذلك الكاف حرفا نعم حال كونها حرف ليست اسما يلا يتوهم واحد أنها ضمير زي الضمير ولكن لها أحكام الضمير تتصرف كما تتصرف أجل حقة الضمير إذا كانت كاف هذا لخطاب المؤنث يقول ذاك إذا كان المذكر خطاب المذكر ذاك إذا كان للجمع ذاك ذلك ما غير ذاك واللام إن قدمتها ممتنع واللام إن قدمتها إذا قدمتها هو التنبيه ممتنعة لا يجوز أن تقول هذا ذلك أمس بهنا أو ها هنا أشر إلى. هذا انتقل الآن من المسار إذا كان شخصا إلى المسار إذا كان مكانا. هذا القسم الثاني من قسم المسار. المسار له قسم لا قسم شخص صار شخص المسار إلى الشخص إلى الأشخاص المسار إلى المكان. هذا معنى قول ابن مالك وبي هنا أو ها هنا أشير إلى لذي المكان وبيه الكفاصلة. أشار إدارة الإشارة إلى المكان القريب تقول هنا أو ها هنا كما قاله قوم موسى له إنا فاذهب الطوى ربك فقاتلا إنا ها هنا قاعد. وضع ها هنا زي هنا ما في فرق بينهما إلا أن هذا تقدمت عليها هو التنبيه. وضع. وأما إذا كان المكان بعيد تقول وش هناك أو هنالك هنالك ابتلي المؤمنون. واضح. وأما الإشارة إلى القريب هنا أو ها هنا. وأما المكان البعيد يشار إليه بهناك أو هنالك هذا أو بثمة أو فوه بثمة أو أنطق بثمة أو نعم مثل في القرآن ثم أمين مطاع ثم أمين هناك جبريل. وضع هناك ثم أمين ثم أمين بمعنى ثم هناك بمعنى هناك وضع أو حنا أو بي هنا لتنطقا أو هنا كل هذا المسار إذا كان المسار المكان البعيد المسار إليه بعيد والتوسط تصل بغير نعم ما يعتقد واضح. المسار إليه إذا كان هناك أو هنالك أو ثم أو حنا أو هن خمس المسار إليه. هن وهن هذا باختلاف اللغات وليش هن وهن هن. أنت تحيط بلغة العرب؟ لا ما أفهم أنا أسأل بس ولا ترد على ابن مالك. ما أسأل أسأل ما أسأل هن. هن يجوز ما في فرق بينه وبين هناك بين هناك هن هن وهن هن كلها لغتان. نعم من هن. إذا أردت الإشارة إلى المكان البعيد إيت بهنالك أو ثم أو هن أو هن. هذا قال لك ما في أحد ينسبك إلى اللحن بالضم وارد كذلك بالضم جاء كذلك إيش هن كذلك جاء ما في هن هن ما في سطب على على الحركة. لا لا في ضمير منفصل في كتب اللغة في كتب اللغة يقول في كتب اللغة وجد في كتب اللغة هن بالضم أبدا ما ما ما ما شفت في كتب اللغة هن هذا يلتبس عليه ما شفت إلا في الحركة هذا التي في ابن عقيل هذا غلط. أنا قلت لك هذا يجيبها وعلمك أنه غير ذلك أنت غلطان في ذلك. هن هذا ليست موجودة لا يا من صالح ما وجد إلا هن أو هن واضح بلا أو هنالك أو هناك أو ثم هذا الخبر. بذال مفرد مذكر أشر بذي ودهت تاء على المتخصر يشار إلى المفرد المذكر بذا. ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة. هذا كلام فاضي. ويشار إلى المؤنثة بدي وذه بسكون الهاء وتي وتاء وده بكسر الهاء باختلاس وبإشباع وته بسكون الهاء وبكسرها باختلاس وإشباع وذات وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع يشار إشارة يا شيخ ذات يقولون يقول لك ابن عقيل هذا ولكن ما رأيناها في الأبيات ما رأينا إلا أنها تكون موصولة وتكون بمعنى صاحبة صاحبة الجمال ذات جمال نعم. يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بدانه وفي حالة النصب والجر بدينه وإلى المؤنثتين بتان في الرفع وتين في النصب والجر بمعنى صاحبة يا شيخ ذات تأتي بمعنى صاحبة صاحبة يعني بذات السكين نعم ذات في الحديث تنكر حول المرأة له فعليك بذاتي تطفر بذاتي تطفر بذاتي إنه عليم بذاتي الصدوري أمشي إيش هذي ذاتي أمشي بيولا أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولد البعد انطقاء بالكافي حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة يشار إلى الجمع مذكرا كان أم وأنثى بأولى ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلقة ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم وهو كذلك ولكن الأكثر استعمالها في العاقل ولكن جاء في غير العاقل قوله ولكن جاءت في القرآن بغير العاقل نعم وجاءت للعاقل القرآن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مصر وأما الكثير أنها يشار إليه العقل ومن ورودها بغير العاقل قوله في الشعر ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام هات أعرب هذا البيت من يعرب منكم هذا البيت الذي يعربه يرفع يده ولا ما فيكم كان ما فيكم أحد يعربه من المستشدين ما هو من القدماء قدماء ما يشغل ما يشغل كالشجاتي ما يشغل من أبي الثالث من هم من هو الذي يعرب البيت ثم المنافذ هات يا ولد ها ضمن فعل أمر إيش يقول لك ضمن فعل أمر لا مو صنع تعرفتها ظن لا ايش تقول لا ايش انت ايش ماذا تنطق به ماذا تقول ثم فعل ثم ليش تقول ثم المنازل ليش تقول ثم المنازل ثم المنازل ليش تقول ليش ثم ايش ثم الكلمه هذا امر ولا ماضي ولا ايه هيا ايش اقول اصلها اذم أنا ما أسألك هو يقول ما يعرفها لا قال هو لا حيا قال هذا لازم يسقطه وذموم هذا بس ماذا حدث فيه هيا أنت ظلمت نفسك لأنك ما درست التصريف وجئت تبغي تكلف نفسك هذا ولا تعرفه هيا هات ها ماذا حدث فيه حتى يصير زمة خاض بحر لا قول هيا هات لا اذكر صوته خلونا ها ولا ما تعرف حركه الضمه حولت ايش حركه الضمه حولت للداء ولما حولك ولما حول لي ولما ايش لا حولت الى الداء بسبب ايش قول لي ما من هو هذا فات فهل ايش تقول انت تخصوها اطمئن روح اهو تخصوها اتباع يا شيخ ابدا نقل يا شيخ ابدا نقل يا شيخ هذا نقل يجري الغام نقل ثم هذا اصله ذموم نعم انتبه نعم ها ونوقفت حركته من ملؤولة ليجري ليجري الإدغام إلى زاع هذا. فلما نوقفت حركته من ملؤولة إلى زاع وزفت همزة البصري لأن شغلها إيش النطق نعم التوصل طول إن النطق بيساكن لما ذهب أفهم أسماء للتقريب. وأول المدغمين كمان لازم أن يكون ساكن فصار جمع يجوز فيه وجهان جمي ودمو جمو هيا اذكر هذا جمع لا ولا بالتخفيف ما هم بالتخفيف ما في تخفيف كله مش ما في تخفيف كل شيء هذا انتم ما الانسان يتكتع لا اقول انت اذا لم تعرف سيئا اسكت احتمش وخلينا نحن نسح للناس ايش الكلام واضح ولا ثلاثة لغات فيه ذنب المنازل ذنب المنازل ذنب المنازل كمان ذنب المنازل بالإتباع هذا اسمع لولا خذ هذا خذ الفائدة هذا أنت أول كلفت نفسك هذا ولكن يجوز هذا كل ذنب الإتباع اللي ما إتباع الحركة هذا بالمين الميم تتبع نعم دم نعم انشد